لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا وتب علينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. أما بعد، نحن في انتظار رؤية شهر رمضان، فإذا ثبتت غدا إن شاء الله يكون في هذه الليلة صلاة التراويح، وإن لم تثبت تكون صلاة التراويح غدا بإذن الله بعد صلاة العشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ويبارك لنا فيه، ويعيننا على الذكر وعلى الصيام وعلى تلاوة القرآن وعلى البعد عن التلفاز وما فيه من مسلسلات وما فيه من ملاهي تضيع حلاوة الصيام وتضيع أنوار القيام وأنوار تلاوة القرآن. فنسأل الله أن يعيننا ويعين جميع بيوت المسلمين على مقاطعة التلفاز في هذا الشهر المبارك، على الأقل شهر في العام، نقاطع هذا الجهاز العجيب. وهذا الجهاز فيه زرار تقدر تقفله وتقدر تفتحه، فأنت مكلف، أنت مكلف، لا يفتح بنفسه بل يفتحه مكلف يعلم أنه يضيع وقت، فاللي حيدير المفتاح هو المسؤول عن إضاعة عمره وإضاعة ثمرة صومه. فالله سبحانه وتعالى جعل الصوم ثمرته التقوى، فكيف تحصل وتجني ثمرة الصوم وأنت يعد لك شياطين الإنس على مدى العام مسلسلات تلهيك عن ذلك، مسلسلات فيها مناظر خليعة وفيها حرام من حيث أنها بعضها تاريخية، يمثلون أشخاص الصحابة ويمثلون أشخاص علماء الإسلام، وهذا من أكبر الكبائر، لأنه فيه من الغيبة، وغيبة المسلم الصالح أشد من غيبة المسلم غير الصالح، فما بالك إن كان من الصحابة، فما بالك إن كان من قواد الإسلام، فما بالك وبالك. فلذا يجب عليك أيها المسلم الغيور على دينه أن تقاطع على الأقل هذا الجهاز شهر في السنة، على الأقل شهر في السنة، وتعزم على هذا، وتعزم على ألا تضيع وقتك إلا في تلاوة القرآن أو صلاة القيام أو النوم. ونوم الظالم عبادة، بدل ما تقعد تتفرج على التلفزيون، لأن ظلم، ده ظلم، وعادك قدام التلفزيون ظلم، يبقى نومك عبادة. ومنام أحسن، ومنام أحسن فعلا حقيقة، لأنك لن تعصى الله وأنت نائم، لكن تعصى الله وأنت يقظ، فإن كنت لابد أن تعصى فنام أحسن. نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل الثامن من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب، والباب الثاني يأتي فيه بفصول يبين في خلال هذه الفصول جوانب كمالات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل جانب. جانب الخلقة تناولها في فصل فوصف خلقة النبي، فعلمنا من هذا الوصف أنه كان أجمل الناس صورة، ثم بعد ذلك وصف في أخلاقه وسيرته، فعلمنا منها أنه كان أحسن الناس خلقا كما أنه كان أحسن الناس خلقا، ثم بعد ذلك وصف في كلامه ومنطقه، فعلمنا أنه كان أزكى الناس وأفصح الناس وأعلم الناس وأعقل الناس صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وضع فصولا أخرى حتى فيما يخرج من جسد الإنسان ويكون مستقدرا كالعرق والبول والغائط والدم والقيح، فوجدنا من خلال هذا الفصل أن حتى هذه الأشياء لم تكن مستقدرة من النبي، بل كان عرقه أطيب من المسك، بل كان بوله وروثه وبرازه كان طاهرا بإجماع علماء المسلمين، ولم يكن نجسا، وكان لا يشم منه رائحة خبيثة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ريقه ترياق وريق غيره مرض، فكان صلى الله عليه وسلم يدخل في العين المريضة فتبرأ، يدخل في البئر المرة فتصير عذبة حلوة. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، الكمال في كل وصف. ثم جعل وصفا بعد فصلا بعد ذلك في بيان أنه كان أفضل الناس نسبا من حيث النسب، وأفضل الناس مولدا وبلدا من حيث بلد المولد، فقد ولد في مكة أفضل بقاع الأرض. ثم بعد ذلك تكلم على ما يتفق العقلاء على مدح الناس به من الأمور المكتسبة كالنوم مثلا والأكل، فالناس يتمدحون بقلة النوم وقلة الأكل، فكان النبي من أقل الناس أكلا وأقل الناس نوما صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تناول بعد ذلك نوع ثاني مما يتفق على التمدح بكثرته أيضا، وهذا هو موضوع الفصل الثامن. يقول: والضرب الثاني مما تدعو إليه ضرورة الحياة. فضرورة الحياة تدعو إليها أشياء يتمادح الناس بقلتها كالنوم والأكل، وأشياء يتمادح الناس بكثرتها كالقدرة على الجماع والقوة على أنه يتزوج عدد كثير من النساء، فلا زال الرجال يتفاخرون بكثرة النساء وكثرة الذرية والقدرة على الجماع، فهذا مما يتفاخر به الناس. وكذلك الجاه والمنصب، والجاه والمنصب أيضا من الأشياء التي يتفاخر بها الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب الذي تدعو إليه ضرورة الحياة ويتفاخر الناس بكثرته كان أكثر الناس قوة فيه جاها عند الله وعند الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أيضا من أكثر الناس في عصره نساء وأقوى الرجال في عصره، بل في كل عصر قدرة على إتيان النساء، مع كمال عفته صلى الله عليه وسلم، مع كمال عدم التفاته إلى شهوته صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يفعل ذلك لله وبالله، حيث أنه قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب إلي. أما لو ترك هو لحال نفسه فهو لا يأنس إلا بربه ولا يشتاق إلا لربه، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجمع له الكمالات حتى لا ينتقصه أحد من الخلق، فجعل له أيضا في جانب النساء له الجانب الكبير الذي يتفاخر به الرجال، فيصير صلى الله عليه وسلم سيد الرجال في كل جانب. والضرب الثاني ما يتفق التمدح بكثرته والفخر بوفوره كالنكاح والجاه. أما النكاح فمتفق فيه شرعا، يعني من جهة الشرع ومن جهة النقل، حيث أنه يعلم أن الأنبياء السابقين كانوا لهم زوجات كثيرة، يعني كان معلوم أن سيدنا داود كان عنده 99 زوجة، سيدنا سليمان قيل أن كان عنده 1000 زوجة وملك يمين سيدنا سليمان النبي، فهذا أمر كان موجودا في الأنبياء السابقين. أما النكاح فمتفق فيه شرعا، أي من جهة الشرع، وعادة أي جميع العقلاء والحكماء، حتى أن الرجل الذي لا يتزوج يعتبره الرجال أن فيه نقص وعيب، حتى أنهم يلمزونه ويقول ليس فيه قدرة على الجماع وليس له في النساء شيء، فيعتبرون هذا نقص فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه من كل عيب، فإنه دليل الكمال، يعني كمال خلقة الرجل وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة والتمادح به سيرة ماضية. وأما في الشرع، يعني التمادح به في الشرع بدليل الشرع، فسنة مأثورة يعني منقولة ومروية، وقد قال ابن عباس، والحديث ده رواه عن سيدنا عبد الله بن عباس الإمام البخاري: أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، يعني أكمل أفراد هذه الأمة أكثرها نساء، وكان يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو أفضل هذه الأمة وأفضل كل الأمم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منفردا عن سائر أمته، له الحق أن يجمع بين 9 نسوة وباقي الرجال لا يجمعون إلا بين 4، فكان هو أكثر اكثر رجال هذه الامة زوجات من حيث القدرة على الجمع بعدد اكثر من غيره، مشيرا اليه. لا حبب يعني زينه الله له، زينه الله له، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له عين على الخلق وعين على الحق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ميله الطبيعي الذي خلقه الله عليه ان يكون عينه على الحق فقط دون ان ينظر الى الخلق لانشغاله بربه، هذا هو الميل الحقيقي صلى الله عليه وسلم الذي فطره الله عليه. ولكن وهذا اصل نبوته، لان النبي كان نبيا قبل ان يكون رسولا، كنت نبيا وانا مجادل في سنتي، والنبي له عين على الحق دون الخلق، هذا حال النبي. فلما اراد الله له ان يكون رسولا اي ياخذ بيد الناس الى الله، فجعل له عين اخرى تنظر الى الخلق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه ان قلب النبي كان عرشي فرشي، اي متعلق بالعرش وهي حضرة الله عز وجل، ومتعلق ايضا له تعلق بالفرش وهو جانب الخلق حتى يوصل الخلق الى الله، لانه هو الواصف، جعله برزخا بينه وبين عباده، لان الله سبحانه وتعالى بجلاله وقوته وجبروته وقدرته لا يوجد وجود ينسب اليه فيصير موجودا اصلا اذا نسب الى الله، فكل شيء ينسب الى الله يصير عدم لجلال الله وعظمته. فلذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يكون للخلق وجود، ولكن بجانب عظمة الله لا يتحملون، فاراد ان يكون هناك واسطة بينه وبين وجود الخلق، هذه الواسطة هي البرزخية التي تتحمل الصعقات الجلالية عن وجود الخلق، عن الخلق، عن شهود الخلق لها، فيستطيع الخلق ان يأنسوا بحياتهم دون ان يصعقوا. فجعل النبي هذا البرزخ الذي يتحمل الصعقات الجلالية ثم بعد ذلك يوصلها بالرحمة الى الخلق، فيستمر الامر والمدد. ولذا كان قاسم والله معطي، فكل امر جلالي او جمالي يأتي الى الخلق من قبل الحق، يأتي الى النبي اولا فيمد به الخلق هكذا، فجعله برزخا وبينه وبين اوليائه، بل بينه وبين الاكوان كلها صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يفعل النبي كذلك مع النساء لتأسى الرجال به ولم يتزوج، فتقف عمارة الارض، ويقف عمارة الارض، فاراد الله للارض ان تعمر، واراد للذرية ان تستمر، فحبب الى النبي ذلك حتى يتم مراد الله من خلقه ان يتكاثروا، وان يكون النبي اكثر الناس تبعا وامرا، لان النبي لو امتنع عن النساء كان كل انسان يريد ان يصل الى حضرة الله، ولنا في رسول الله اسوة حسنة، يكون بالامتناع عن النساء، فاذا امتنع الرجال عن النساء قلت الذرية وقلت الامة عددا، فيصير تباع النبي في الاخرة اقل الناس. فاراد الله سبحانه وتعالى لنبيه ان يكون اتباعه اكثر الاتباع، فحبب اليه النساء حتى تتأسى به الامة في ذلك. مشيرا اليه صلى الله عليه وسلم في قوله افضل هذه الامة اكثرها نساء، لان النبي تزوج باحدى عشر امرأة ومات عن تسع صلى الله عليه وسلم، وكان عنده تسع، وكان عنده اثنين ملك يمين اللي هي ريحانة وماريا، يبقى كان عنده 11 بنت، تسع زوجات امهات المؤمنين وريحانة وماريا سراري للنبي صلى الله عليه وسلم. ومات عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياة السيدة زينب بنت الحارث وسيدتنا خديجة بنت خويلد أمهات المؤمنين، مشيرا إليه صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم، أي كثرة، والأمم أي الأمم السابقة. ونهى عن التبتل، والتبتل والانقطاع عن الدنيا، تبتل معناه الانقطاع عن الدنيا اصلا، ولكن نهي النبي عن التبتل المقصود الانقطاع عن النساء، لان جعل النبي صلى الله عليه وسلم زينة الدنيا النساء، فاستخدم التبتل وهو الانقطاع عن الدنيا بمعنى الانقطاع عن النساء، فنهى النبي عن التبتل وقال اما انا فاتزوج النساء وأقوم وأنام وأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فنهى عن التبتل، كالتبتل في حق الرجل أن يمتنع عن النساء فلا يتزوج، والتبتل في حق النساء أن تمتنع عن الرجال فلا تتزوج. هذا كله منيع إلا بعذر شرعي، إذا كان في عذر شرعي لا لا لا إذن. ونهى عن التبتل مع ما فيه من طمع الشهوة وغض البصر اللذين نبه، يعني مع ما في النكاح، يعني مع ما في النكاح، فمع ما فيه هنا هي النكاح، تنكح وتنسل، ما تظنش ان مع ما فيه هنا الضمير يعود على التبتل. مع ما فيه اي النكاح من فوائد كثيرة، من قمع الشهوة وغض البصر اللذين نبه عليهما صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من كان ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. دي رواية الطبراني. من كان ذا طول أي قدرة وسعة، يعني على المهر والنفقة وإتيان النساء، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. رواية الشيخين: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الحديث المشهور اللي بيقوله كل مأذون في كل عقد، حديث مشهور معروف. حتى لم يره العلماء مما يقدح في الزهد، يعني حتى ان العلماء لم يروا ان النكاح وكثرة النساء من الحلال تقدح في الزهد حتى عند الاولياء والصالحين. قال سهل بن عبد الله الوتستري من تستر، وكان من اجل زهاد عصره، قال: قد حببنا الى سيد المرسلين، اي النساء والزواج، فكيف يزهد فيهن؟ ونحوه لابن عيينة، يعني من اعلام التابعين سيدنا سفيان بن عيينة. وقد كان زهاد الصحابة رضي الله عنهم كثير الزوجات والسراري، كثير النكاح، يعني كثير النساء والزوجات. وحكي في ذلك عن علي، سيدنا علي بعد ستنا فاطمة ما توفيت قيل انه تزوج باكثر من 16 امرأة، وكان له 19 وليدة بعد وفاة ستنا فاطمة، وأنه كان له 4 نسوة. وسيدنا الحسن قيل أنه تزوج أكثر يعني من 300 امرأة، سيدنا الحسن بن سيدنا علي. لا لا، بعد وفاته لم يتزوج سيدة فاطمة في حال حياته، ماتت صغيرة. ستنا فاطمة ماتت عندها 25 عاما، ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وكان عندها 25 عاما صغيرة. لم يتزوج عليها في حالها، في حال حياتها، مخافة ان يحزنها، لان السيدة فاطمة قال عنها النبي: بضعة مني، يفرحني ما يفرحها ويحزنني ما يحزنها. فسيدنا علي خاف لحسن يتجوز عليها يحزنها يبقى كأنه احزن النبي، فحافظ على نفسه. وسيدنا الحسن وابن عمر وغيرهم غير شيء، يعني كان عددهم كبير. وقد كره غير واحد يعني من العلماء ان يلقى الله عزا، لدرجة ان كتير من العلماء كانوا يخافوا ان يموت ويلقى الله وهو اعزا. عز يعني بعيد، بعيد عن ايه؟ عن النساء، يعني بمعنى عز لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعني لا يبعد عنه، فالعزوبة هي البعد اصلا، واخد بالك؟ الاية بتقول: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اي لا يبعد عن علمه، لا يبعد عن قدرته، لا يبعد عن احاطته سبحانه وتعالى. فالعزب هو الذي يكون بعيدا اي عن النساء. فكان كثير من العلماء يكرهوا يقابلوا ربهم هم عزاب، لدرجة سيدنا معاذ بن جبل ماتت له زوجتاه، وكان متزوج 2 ماتوا في طاعون من الطواعين، وهو نفسه كان عنده الطاعون، جاله الطاعون، فبقى مريض على فراشي يقول: اريد ان اتزوج امرأة حتى اذا مت لا اقابل الله وانا اعزب، يعني عايز بس يتجوز يعقد عشان اما يموت هو عارف انه هيموت من الطاعون، علشان لا يقابل ربه وهو اعزب، لانه بيعتبره انه مقابلة الله عز وجل والوفاء وانت متزوج ده حال الكمل من الاولياء وحال الكمل من الانبياء. فان قيل: كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل؟ وهذا يحيى بن زكريا عليه السلام قد اثنى الله تعالى عليه انه كان حصورا، فكيف يثني الله عليه بالعجز عما تعده فضيلة؟ يعني بيقول لك لو واحد قال لك بقى وانت بتقول له الحكايه دي، طب بيقول لك ما سيدنا يحيى ربنا اثنى عليه وقال حصورا ونبيا من الصالحين، يعني اثنى عليه بانه بعيد عن النساء اهو. وسيدنا عيسى ابن مريم ربنا اثنى عليه انه لم يتزوج ولم يتزوج ورفع اليه ولم يتزوج، ازاي ترد عليه بقى؟ هذه المعنى يعني، بيقول لك لو واحد يقول لك الكلمه دي افهم بقى المعنى ده. وهذا عيسى ابن مريم عليه السلام تبتل من النساء ولو كان كما قررته لنكح. فاعلم ان ثناء الله تعالى على يحيى ده الرد بقى، بانه حصور ليس كما قال بعضهم انه كان ايوبا او لا ذكر له. يعني بعض كتب الاسرائيلية قالوا على سيدنا يحيى انه كان ولد بلا ذكر، عشان كده كانت نساء عصري حاولوا ان هم يغروه فكان لا يلتفت اليهم لانه اصلا ليس له قدرة على. فكأن اليهود يريدوا ان هم يقولوا ان النبي ده يعني العفة اللي فيه عفة جبرية مش كسبية، ما فيهاش مجاهدة للنفس، ده مجبور على كده، يعني ايه الميزة اللي فيه بقى؟ لا، في الواقع ان هو كان في كامل قوته، لان الانبياء اساسا ربنا بيخلقهم على كامل الخلق، في كمال الخلق، ما يخلقهمش ناقصين ابدا، علشان يتأسى بهم الناس، والا لو خلقهم ناقصين طب هتتأسى بهم ازاي وانت اكمل منهم خلقة؟ فازاي يبقى النبي اقل خلقة مما يرسل اليه ويبعث اليه قدوة؟ فكان سيدنا قالوا على بانه حصور ليس كما قال بعضهم انه كان هيوبا او لا ذكر له، بل قد انكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالانبياء عليهم السلام، وانما معناه انه معصوم من الذنوب، اي لا يأتيها كأنه حصر عنه، يبقى حصورا اي معصوما من الذنوب، يعني لا يأتيها ولا يفكر فيها، يبقى ده معنى حصور، مش معنى ليس معنى ناقص الخلقة كما قالوا. وقيل مانعا نفسه من الشهوات، يعني الامور المستلذة من المباحات ومن غيرها. وقيل ليست له شهوة في النساء، وكل دي قيل دي لفظ ضعيف. فقد بان لك من هذا ان عدم القدرة على النكاح نقص، وانما الفضل في كونها موجودة ثم قنها، اما بمجاهدة كعيسى عليه السلام، او بكفاية من الله تعالى كيحيى عليه السلام، فضيلة زائدة لكونها مشغلة في كثير من الاوقات حاطة الى الدنيا. يعني لا شك ان الزواج والانشغال بالنساء وتربية الاولاد بيشغل الانسان عن كثير من الطاعات، فلذا بعض الصالحين فضل عدم الالتفات الى هذا. ولكن الاكمل ان تقوم بحق هذا وذلك، وان تنوي بزواجك الطاعة وبتربية الاولاد الطاعة، فيصير كله عبادة، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم والكمل. ثم هي في حق من اقدر عليها وملكها، يعني اقدر عليها اللي هي قدر على الزواج ورعاية حقه وحق النساء والاولاد، وملكها وقام بالواجب فيها ولم يشغله عن ربه، درجة علياء، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن. يبقى النبي لما تزوج فعل عبادات زيادة ما يفعلهاش الأعزب، وهي أنه يحصن زوجاته فدي عبادة، ينفق على زوجاته عبادة، يربيهم عبادة، يربي أولاده منهم وأولادهم من الأزواج السابقين، كل دي عبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يحرم منها لو لم يفعل ذلك. فيبقى دي العبادات كلها كانت سببا لأن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم جوانب من الطاعات يحرم منها من لم يتزوج ومن لم يربي الأولاد ومن لم يتعامل مع النساء وغير ذلك. بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، بل صرح أنها ليست من حظوظ دنيا هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم، حبب إلي من دنياكم. فدل أن حبه لما ذكر من النساء والطيب اللذين هما من امر دنيا غيره واستعماله لذلك ليس لدنيا بل لاخرته، للفوائد التي ذكرناها في التزويج والطيب، جاء للقاء الملائكة في الطيب، ولانه ايضا مما يحض على الجماع ويعين عليه ويحرك اسبابه، وكان حبه لهاتين الخصلتين اللي هو الطيب والنساء لاجل غيره وقمع شهوته، يعني شهوة غيره، وكان حبه الحقيقي المختص بذاته في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته، ولذلك ميز بين الحبين وفصل بين الحالين فقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني لو تركت لنفسي ولرغبتي لما اترك الصلاة طرفة عين، ولكن الله اراد مني ان اكون قدوة لغيري في جانب اخر غير جانب العبادة، وهو جانب الزواج ومراعاة الاولاد والاحتكاك بالنساء، فحبب الي هذا الجانب حتى اكون قدوة لغيري في هذا الجانب. فقد ساوى يحيى وعيسى في كفاية فتنتهن وزاد فضيلة بالقيام بهن. اذا كان زي سيدنا عيسى وسيدنا يحيى في عدم الالتفات لهن بطبعه، وزاد عليهم بقيامه بحقوقهن. طيب الحمد لله، يقولوا رمضان خلاص يوم الجمعة، الف مبروك ان شاء الله، بكرة بعد صلاة العشاء تصلوا التراويح ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ممن اقدر على القوة في هذا اللي هي قوة الجماع، واعطي الكثير منه، ومعروف ان عدم القوة على الجماع بيعتبروها مرض، والرجل بيعتبروه نوع من العجز، ويروح يبحث عن علاج ويبحث عن دواء ويبحث عن دعاء ويبحث عن وصفات ويبحث عن غذاء، ويبقى ايه منكسر البال والخاطر وحاسس بالنقص والاشياء دي كلها. فكان النبي في هذا الجانب كان له الجانب الاكمل والاقوى صلى الله عليه وسلم، فكان ممن اقدر على القوة في هذا واعطي الكثير منه، ولهذا ابيح له من عدد الحرائر ما لم يبح لغيره، يعني من هذه الامة. وقد روينا عن انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار وهن 11، يعني كان احيانا يأتي زوجاته كلهم في ساعة واحدة من ليل او ساعة واحدة من نهار، وكان عددهم 9 زوجات، وكان معه سريتان كمان ماريا وريحانة. قال انس: وكنا نتحدث انه اعطي قوة 30 رجلا، يعني في الجماع، خرجه النسائي خرجه في سننه، ورؤيا نحوه عن ابي رافع. ابي رافع كان قبطيا مصريا وكان من خدام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ابو رافع، وكانت زوجته سلمة خادمة النبي برضو، وكانت هي داية السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي داية سيدنا ابراهيم، يعني هي التي قابلت سيدنا ابراهيم من ماريا، يعني هي التي ولدت ماريا في ابراهيم، وهي التي كانت داية سيدتنا فاطمة الزهراء بنتنا سلمة اللي هي زوجة ابو رافع. وروي نحوه عن ابي رافع وعن طاووس، طاووس بن كيسان من ابناء الفرس، وكان في اليمن، وكان يعني يماني، لقب بطاووس لانه كان طاووس القراء، ومات سنة 106 هجرية. وروي عن طاووس: اعطي عليه السلام قوة 40 رجلا في الجماع، ومثله عن صفوان بن سليم. وسيدنا صفوان بن سليم ده كان امام جليل كبير، وكان من ائمة التابعين، وكان كثير العبادة، وكان تستمطر السماء بذكر اسمه حتى، فما بالك بدعائي، ومات ساجدا. وقيل انه لم يضع يعني جنبه على الارض 40 عاما، كان في عبادة باستمرار، فاذا تعب ينام وهو جالس، وبعدين يتيقظ يستمر في عبادته 40 عاما على هذا الحال، ومات في موضع في حال سجوده رضي الله عنه وارضاه. ومثله عن صفوان بن سليم، وقالت سلمى مولاته: اللي هي خادمة النبي، وهي مولاة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة على نسائه التسع، وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى، وقال هذا أطيب وأطهر، يعني أنه يفرق بين إتيان الزوجات بغسل بين كل إتيان، فده أطيب وأطهر، وإن كان يجوز أنه يأتي الكل ويغتسل غسل واحد. وقد قال سليمان عليه، فبيقول لك ما تتعجبش إذا كان النبي كان كده. طب ما سيدنا سليمان في الحديث اللي رواه الشيخان، قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 فيحملنا فيأتينا كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. ده سيدنا سليمان كده، وما قالش إن شاء الله. فربنا سبحانه وتعالى أقدره على الجماع، لكن ما حملتش إلا واحدة فيهم بس، وجاءت بطفل شق طفل كده، يعني طفل ممسوخ، اللي هي ايه: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اللي هي فتنة سيدنا سليمان، فتنتي أنه لم يقل إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو قال إن شاء الله لحملنا جميعا وأنجبنا فرسانا تجاهد في سبيله. شوف بركة إن شاء الله بس. وقد قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 وإنه فعل ذلك، فدل على كمال قوته. وفين سيدنا سليمان من النبيين والأنبياء مقامتهم تتفاوت، فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولا شك أن أفضل الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كان في ظهر سليمان 100 رجل، وكان له 300 امرأة و300 سرية، سرية يعني ملك يمين. وحكى النقاش وغيره 700 امرأة و300 سرية، يعني 1000. ويجي اليهودي يقول لك النبي بتاعنا شهواني نبينا. طب ما هو نبيهم سليمان كان عنده 1000 امرأة، حاجة غريبة أوي. طب ما نبيهم سيدنا داود ونبينا برضو على فكرة، جميل، انبياء يعني، ليس بدعا من الرسل سيدنا الرسول، بل كان النبي اقل الانبياء نساء من حيث بقى الحكاية كده. لو الحكاية كده بقى يبقى نبينا ما كانش عنده حاجة، بل النبي لم يتزوج بكر خط الا واحدة بس انا عايز، والباقي كلهم زوجات سبق لهم الزواج، يعني بعضهم اللي مات عنهم زوجات وكان عندهم اولاد وكانت ليها اسباب كثيرة، كل زوج زيجة للنبي كانت لها سبب. وقد كان لداود عليه السلام، يعني مع كمال زهد سيدنا داود وورعه وعبادته واقباله على ربه، على زهده واكله من عمل يده، كان عنده 99 امرأة، وتمت بزوج اورياء 100. وان كان حكاية زوج اورياء دي حتة اسرائيلية وقع فيها المصنف، ويعني الحقيقة ان 99 نعجة، القضية دي قضية نعجة فعلا وليست رمز على النساء، ولكن فتنة سيدنا داود انه لما دخلوا عليه وتصوروا المحراب فزعوا، وكان في حضرة مولاة الذكر، فاعتبر بعدما قضى بينهم قضاءه ان هذا الفزع وهو في حضرة مولاه يدل على عدم كمال حضوره مع ربه، فمن كان في حضرة مولاه لا يفزع شيء. فظن داود انما فتناه، اي بينا له انه لم يكن في كمال الحضور معنا بهذا الفعل، فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب. فتكون الفتنة بهذا المعنى أرقى وتليق بإيه؟ بأحوال الأنبياء، بخلاف ما قيل في الإسرائيليات فيها كلام لا يليق بالأنبياء، أنه رأى امرأة جاره وهي تستحم فأعجبته فأرسله في القتال حتى يموت فيستأثر هو بها، حاجات يعني عجيبة كده ما تليقش بحق الصيع من العباد الله الصيع، فما بالك بقى الاولياء، فما بالك الانبياء، يعني هما ينسبوا للانبياء افعال الصيع، بلاش الصعاليق الفجرة هما كده. وقعوا فيها ليه؟ لان في كثير من اليهود اسلموا وكان هذا العلم عندهم من كتبهم السابقة، فلما اسلموا قالوا للمسلمين، والمسلمين بحسن نية كتبوا من علماء اليهود اللي أسلموا وسميت إسرائيليات، فعشان كده الإسرائيليات في جزء منها يقبل إذا كان يوافق الشرع الشريف، وجزء منها يسمع على سبيل التسلي ولكن لا يرد ولا يصدق، اللي هو لما يكون في بعض التفاصيل التي لا تخل بالشرع الشريف وفي نفس الوقت لا ينبني عليها عمل، فنسمعها كده ونتسلى بيها وما يجرش حاجة. وفي اشياء اخرى تخالف الشرع الشريف فدي نعتبرها اسرائيليات منبوذة ويجب علينا ان نطهر التراث منها فلا ننظر اليه، فدي من بينها. وفي حديث انس بسند جيد للطبراني عنه عليه الصلاة والسلام: فضلت على الناس باربع، بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش. طبعا باربع هنا لا عبرة، لا مفهوم للعدد، يسموه لا مفهوم للعدد، فالنبي فضل على الناس بكثير، لكن من بين هذا الكثير اراد ان يبين اربع خصال، لكن ليست هي كل الخصال التفضيل، فيسموها العلماء لا مفهوم للعدد. واخد بالك؟ فضلت على الناس باربع، بالسخاء بالكرم والجود. النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلم ان لا تمطر السماء في اي ارض ولو في بلاد غير المسلمين الا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف جوده قد ايه، حتى الى يوم القيامة، حتى قبل ان يأتي: انما انا قاسم والله معطي، فلا يوزع رزق على الارض الا من خزائن الله، ثم يأتي بعد ذلك للنبي فيقسمه صلى الله عليه وسلم، لانه قاسم والله يعطي. وقاسم باسم الفاعل يدل على عدم الارتباط بالزمان، للي يفهم لغة. اما اقول انما انا قاسم والله يعطي، قاسم يعني فاعل، اي مستمر في هذا، ليس مرتبطا بالزمان. زي ما تقول ايه فلان اكل، فلان قائم، قائم يعني هل تدل على ماضي ولا تدل على حاضر ولا تدل على مستقبل، تدل على الدوام، يسموها صفة ايه متلبسة بالشخص. فلما قلنا من قاسم والله معطي، ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله، فجعل الفضل واحد مصدرا ثم ذكر رسوله لانه هو مظهره، فالفضل مصدرا من الله ومظهره النبي صلى الله عليه وسلم. فالمدد مستمر من النبي الى الخلق، من الله ايجادا ومن النبي مظهرا. ولو انقطع المدد من النبي صلى الله عليه وسلم ظهورا لعاد الخلق الى العدم كما كان، وبقي هو كبرزخ صلى الله عليه وسلم، فيبقى خالق ومخلوق فقط، وهو البرزخ الاصلي، النبي الانسان الكامل، انسان عين الاكوان، عروس المملكة، عروس الحضرة صلى الله عليه وآله وسلم. دي الحقيقة، لكن يغفل عنها من يغفل، ويتفطن اليها من يتفطن، باشارات كثيرة في القرآن والسنة وغيرها من حيث النقل، وبإشارات من حيث العقل، فهذا كله وارد معلوم. حتى لا تمد الملائكة في طاعتها وتسبيحها إلا بمدد النبي، حتى الملائكة في طاعتها، منهم من يسجد لا يرفع، من هو راكع لا يرفع، من هو ساجد لا يرفع إلى يوم القيامة، من هو قائم لا يسجد ولا يجلس إلى يوم القيامة. مدد الطاعة هذا أيضا من مدد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله في الأكوان ولا يعصى الله في الأكوان إلا بمدد الله مصدرا، ثم بعد ذلك بمدد النبي مظهرا، فهو قاسم والله يعطي. ولذا يرب العالمين سبحانه وتعالى على يد من شاء من عباده، وهو النبي الذي جعله برزخا بينه وبين العباد، بينه وبين الأكوان. ولذا يسميه بعض الصوفية في بعض صلواتهم الحجاب الأعظم، ويسموه البرزخ، برزخا بينه وبين عباده. كل ده المعاني دي جابوها منين؟ من قاسم والله يعطي. لو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله ورسوله من فضله انا الى الله راغبون، انك لتهدي الى صراط مستقيم. كل الامور دي واضحة، لكن من حيث النقل ومن حيث العقل. ولذا يقول مثلا سيدنا ابي العباس المرسي، المرسي يقولوا عليه المرسي، هي مرسية، بلده المرسية في الاندلس، بلد اجداده، فهو نسبته المرسي، نسبة المرسية، لكن المصريين يقول لك المرس يا ابو العباس، معلش نقول زي المصريين المرس يا ابو العباس. سيدنا المرس يا ابو العباس كان يقول ايه؟ لو غاب عني رسول الله لحظة في ليل او نهار اعددت نفسي اني لست مسلما. ليه؟ هذا بمعنى مراقبة النبي على انه ممد، فاذا غاب عنه المدد لحظة غاب عنه كل شيء، فاذا غاب عنه كل شيء فالاسلام هو اجل الاشياء، فلا يعد نفسه مسلم. فكأنه يلاحظ المدد النبوي المستمر المحمدي البرزخي، فالكل يأتي من الله مرورا ببرزخ النبي اليه، فهو يلاحظ هذا في كل لحظة، في كل نفس، في كل بلعة ريق، في كل لفظ يتكلمه، في كل نومة ينامها، في كل لقمة يصغها، في كل حركة يتحركها، يستشعر انه المدد المحمدي مستمر معه، ولذا لا يغيب عنه لحظة. ولذا يقول لو غاب عني لحظة اعددت نفسي اني لست مسلم. يبقى نظر الى الحقيقة المحمدية التي تمد الاكوان، هي التي تتحمل الامر من الله ليستوعب الجلالية، ثم بعد ذلك تنفذ من خلال رحمته للعالمين فتصل الى الناس بالرحمة بدون الجلال، فيأخذها الناس متحملين اياه، لانهم لو اخذوها بغير، انت الوقت لما يجي لك جهاز مش بتجيب حاجة اسمها ترانسديوسر ولا مخفض ضغط، علشان الجهاز ضعيف، لو خدته من التيار الكهربي الحقيقي يوم يتحرق، تقوم لازم تحط ايه وصلة كده يوم يمر التيار القوي فيها، يقوم الجهاز ده يعمل فيها شغل بحيث يطلعها بقدر احتياج الجهاز الصغير، لان لو طلعها بنفس قوتها يفسد. اهو النبي كده صلى الله عليه وسلم، شفت انت لما ربك تجلى للجبل بغير البرزخ البرزخية، بغير الوسطة البرزخية، ما هو اراد ان يرى رب سيدنا موسى بغير الوسطة البرزخية، اذا كان البرزخ لم يره بعد فكيف تراه انت الان؟ فاراد ان يراه مخترقا البرزخية، فجعله فوضعه الله في التجربة وقال انظر الى الجبل ان استقر مكانه، والجبل هو شيء قوي في الاكوان، في اقوى من الجبل قدامك؟ انت فين والجبل فين؟ او ربنا سبحانه تختار له الجبل في اقوى منه؟ فين انت يا انسان؟ خلق الانسان ضعيف. انظر الى الجبل اذا تجليت اليه بغير برزخية النبي التي هي الرحمة لجعلته دكة. فلما حدث خر موسى صاعقا، فايقن انه لا محالة ان يرى ربه الا عن طريق النبي، ولذا في الاسراء والمعراج لما قابل النبي بقى يقول له راجع ربك راجع ربك حتى يأنس برؤية من رأى ربه، ليأنس بالبرزخ اللي هو كان مشتاق لي من زمان، اللي هو لما فطم نفسه منه لقى نفسه خر صاعقا. هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم برزخا بين الاكوان وبين رب العالمين، حتى تتحمل الاكوان الفيوضات الجلالية اللي يسموها الصاعقية. فخر موسى صاعقا، يسموها صاعقية ليه؟ من صعق سيدنا موسى، واخد بالك؟ او يسموها التجليات القهارية التي تقهر من امامها فتفنيه فتجعله كما كان لا شيء، حيث كان الله ولا شيء معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة عقد الاكوان صلى الله عليه وسلم، دي الحقيقة. اللي يفهم كده بقى يوم يعرف مقام النبي بقدر تاني مختلف، بحيث لما تيجي تصلي على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جعله جعل الاكوان كلها منشغلة بذكره حتى تستمد منه ذكرا، جميع الاكوان منشغلة بذكره. الله سبحانه وتعالى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي. ان الله اللي هو عالم العزة، عالم الامر، عالم الجبروت، حيث كان الله ولم يكن شيئا معه، منشغلا بذكره. ان الله يصلي عليه، عالم العزة، عالم الجبروت، ثم بعد ذلك عالم الملكوت وهو عالم الملائكة ايضا منشغل به، وملائكته يصلون على النبي، ثم بقي بعد ذلك بعد العوالم العلوية العوالم السفلية. يا ايها الذين امنوا انسا وجنا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيصير العوالم السفلية والعوالم العلوية والعوالم الجبروتية الكل منشغل بذكره صلى الله عليه وسلم، لانه برزخا وبينه وبين الاكوان. هذه المسألة واضحة. وكان يصلي على النبي قبل ظهور النبي، فدل على أن النبي كان له وجود في الأكوان قبل أن يظهر، لأن يصلون بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والدوام. شوف يصلون، مش قال صلى أو سيصلي، لا ده قال يصلون التي تدل على الاستمرار والدوام، فدل على أن الله سبحانه وتعالى يصلي على نبيه. هذا في عالم الأمر، عالم العزة، عالم الجبروت، حيث لا ملائكة، حيث لا شيء إلا الله. انشغل هذا العالم حيث لا شيء إلا الله بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يمهد إلى حضرته الرحموتية التي بها يستطيع الملأ الأعلى أن يستمد من الله بقاءه، فيصلون عليه مستمدين منه بقاءهم. ثم ينشغل بعد ذلك العالم السفلي بالصلاة عليه بعد ذلك، أو إنسا وجنا، حتى يستمد منه بعد ذلك فيتحمل الصواعق الجلالية، وإلا لا يتحمل. فدي هي دي المسألة، مين اللي يفهم؟ مش كل الناس تفهم. ليه؟ لأن مش كل الناس فهم قدر نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن على الأقل أقل شيء مطلوب عشان تقبس تصل إلى الجنة وتبقى من عوام المسلمين، إنك تعرف إنه رسول الله. كفاية عليك كده، عايز ترتقي؟ لا، ده مش رسول الله عادي، لا ده واسطة العقد الأكوان، ده لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، لا ده رحمة للعالمين، لا ده كل الملأ الأعلى والملأ السفلي والكل منشغل بذكره لأنه واسطة عقد الأكوان، لا أو لا أو لا، ده النبي فوق كل مقام لا يعلمه إلا رب. فأيقن أنه أن يرى ربه إلا عن طريق النبي. ولذا في الإسراء والمعراج لما قابل النبي بقى يقول له راجع ربك، راجع ربك، حتى يأنس برؤية من رأى ربك، ليأنس بالبرزخ اللي هو كان مشتقلي من زمان، اللي هو لما فطم نفسه منه لقى نفسه خر صاعقة. هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم برزخا بين الأكوان وبين رب العالمين، حتى تتحمل الأكوان الفيوضات الجلالية اللي يسموها الصاعقية، فخر موسى صاعقة، يسموها صاعقية ليه؟ من صعق سيدنا موسى، واخد بالك؟ أو يسموها التجليات القهارية التي تقهر من أمامها فتفنيه فتجعله كما كان لا شيء، حيث كان الله ولا شيء معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة عقد الأكوان صلى الله عليه وسلم، دي الحقيقة. اللي يفهم كده بقى يوم يعرف مقام النبي بقدر تاني مختلف، بحيث لما تيجي تصلي على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جعل الأكوان كلها منشغلة بذكره حتى تستمد منه ذكرا، جميع الأكوان منشغلة بذكره. الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله اللي هو عالم العزة، عالم الأمر، عالم الجبروت، حيث كان الله ولم يكن شيئا معه، منشغلا بذكره، إن الله يصلي عليه، عالم العزة، عالم الجبروت. ثم بعد ذلك عالم الملكوت وهو عالم الملائكة أيضا منشغل به، وملائكته يصلون على النبي. ثم بقي بعد ذلك بعد العوالم العلوية العوالم السفلية، يا أيها الذين آمنوا إنسا وجنا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيصير العوالم السفلية والعوالم العلوية والعوالم الجبروتية الكل منشغل بذكره صلى الله عليه وسلم، لأنه برزخا وبينه وبين الأكوان. هذه المسألة واضحة. وكان يصلي على النبي قبل ظهور النبي، فدل على أن النبي كان له وجود في الأكوان قبل أن يظهر، لأن يصلون بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والدوام. شوف يصلون، مش قال صلى أو سيصلي، لا ده قال يصلون التي تدل على الاستمرار والدوام، فدل على أن الله سبحانه وتعالى يصلي على نبيه. هذا في عالم الأمر، عالم العزة، عالم الجبروت، حيث لا ملائكة، حيث لا شيء إلا الله. انشغل هذا العالم حيث لا شيء إلا الله بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يمهد إلى حضرته الرحموتية التي بها يستطيع الملأ الأعلى أن يستمد من الله بقاءه، فيصلون عليه مستمدين منه بقاءهم. ثم ينشغل بعد ذلك العالم السفلي بالصلاة عليه بعد ذلك، أو إنسا وجنا، حتى يستمد منه بعد ذلك فيتحمل الصواعق الجلالية، وإلا لا يتحمل. فدي هي دي المسألة. مين اللي يفهم؟ مش كل الناس تفهم. ليه؟ لان مش كل الناس فهم قدر نبيها صلى الله عليه وسلم. لكن على الاقل اقل شيء مطلوب عشان تقبس تصل الى الجنة وتبقى من عوام المسلمين انك تعرف انه رسول الله، كفاية عليك كده. عايز ترتقي؟ لا، ده مش رسول الله عادي، لا ده واسطة العبد الاكوان، ده لولاك لولاك ما خرجت الافلاك، لا ده رحمة للعالمين، لا ده كل الملأ الاعلى والملأ السفلي والكل منشغل بذكره لانه واسطة عبد الاكوان، لا او لا او لا، ده النبي فوق كل مقام لا يعلمه الا رب. كلما علمت ذلك وكلما ارتقيت في معرفتك بنبيك، كلما ارتقيت بمعرفتك بربك، كلما وصلت الى الحضرة القدوسية التي فيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عروس المملكة، فإذا دخلتها وجدت النبي فيها، فإذا وجدت النبي فيها وجدت النبي فيها كأنك لم تجد هناك شيء إلا الله. عارف يقول لك شعر ليه؟ حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فأوفاه الشعر. كأنها خمر ولا صفت الخمر وصف الزجاج، فكان الكأس فيه خمر وزجاج، فلما راق الزجاج وراق الخمر فكأنما خمر ولا كأس وكأنما كأس ولا خمر. فهمت حاجة؟ حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. خلق الله آدم على صورته، وسيدنا محمد هو آدم آدم آدم آدم. يعني إيه آدم آدم؟ يعني هو آدم الحقيقي، لأنه أصل سيدنا آدم، لأنه كان قبل آدم. آدم المسألة تفهم؟ عايز تفهم إيه؟ مش عايز تفهم ما يجراش حاجة، أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وصلي على النبي كتير. كل ما تصلي على النبي كتير كل ما ربنا يفتح عليك في الحضرة المحمدية والحقيقة المحمدية والترقي في معرفة هذه الأشياء حتى تتعلق به التعلق اللي يليق بجنابه. فكلما تعلقت بما يليق بجنابه ارتفع جنابك وصار لك جاها بين الأولياء، فلا يصل ولي إلى الله إلا عن طريق جناب النبي وعن طريق جاه النبي. دي الحقيقة. فكل الطرق مسدودة إلا عن طريق البرزخ الأصلي رحمة للعالمين، لأن لو رحت من طريق تاني هتصعق. ينفع تروح من غير تشغل الجهاز الترانزستور؟ ده انت ترانزستور غلبان ما تستحملش تحط في قوة كبيرة هتتحرق يا مسكين. ده انت عربية سوزوكي غلبانة، هتروح انت فين في وسط بقى المحولات النفسة اللي هي تتحمل الصواعق الجلالية؟ هتروح فين انت يا مسكين يا ضعيف؟ وخلق الانسان ضعيفا الا من خلال الاحتماء برحمة العالمين. فالذي هو يأخذ بيدك يهدهدك ويوصلك في بر الامان دون ان يصيبك سوء، لانه رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. فاذا اردت ان تدخل من غيره تتحرق، هتتحرق. مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا، نار المعرفه، نار الوصول، نار الحضره، نور التوحيد، شمس المعارف، نار الحلال والحرام كما يقول علماء الشريعة، أو النار اللي هي في ظاهرها نار لأنها تريد المجاهدة وفي حقيقتها نور لأنها كمال المعرفة لأهل التمكين. يحتمل كله، يحتمل. كلام النبي واسع، يفهمه علماء الشريعة، يفهمه علماء الحقيقة، يفهمه علماء الطريقة، يفهمه السالك، يفهمه المكذوب، يفهمه المحجوب، يفهمه كل حاجة. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. لما أرادوا أن يخشوا من غير واسطة النبي فورا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيهشهم عشان يخشوا من خلاله، يقوموا ما يحترقوش. فهمت ازاي؟ دي كل الحكاية. وأنا آخذ بحججكم عن النار، لأنكم ما تتحملوهاش، خشوها من ورايا تتحملوه. فهمت ازاي؟ وإلا هتتحرق يعني من خلاله طبعا صلى الله عليه وسلم. كأنها خمر ولا كأس وكأنها كأس ولا خمر. حتى إذا جاءه، أي جئت حضرة النبي، لا تجد إلا الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. للي يفهم نعم، هي دي، مش هي بس، ده هي دي في بعض معانيها التي فهمناها الآن، وقد يفتح الله لنا بمعاني أخرى. فالمعاني لا نهاية لها، إن ربك هو، فلازم ما تقولش هي دي بس وقفلت على نفسك الباب. يمكن ربك يمدك كأمواج، لأن المعاني أمواج كأمواج البحر لا تنتهي. طول ما أنت مسلم أمرك لله تجد المعاني تتقلب في قلبك كأمواج البحر. شوف الدم بيتلطم جوه قلبك إزاي، مع كل تلاطم تسرح تلاقي معاني تطلع. شوف دي طول ما أنت فاتح قلبك للأسرار، لكن أول ما تقفل هي دي وبس، خلاص ما مسكين، خلاص أنت مسكين، ما خدتش غير شربة واحدة. لكن في ناس كلما شرب كلما عطش. ايوه نخلص. طب الحته دي ولا انتوا علشان بقى رمضان بعد بكره عايزين تعملوا قعده؟ وعشان كده شوف فضلتوا على الناس باربع بالسخاء. في حد بقى اكرم من النبي؟ اذا كان كل كرم في الاكوان مظهرا عن طريق النبي، هتروح انت فين يا غلبان يا اللي اتبرعت باتنين مليون جنيه واللي اتبرعت بمليار جنيه؟ اذا كان كل ده من فايد فضل النبي صلى الله عليه وسلم، هتروح انت فين يا مسكين؟ فلم يدركه منا سابق باجتهاد الاعمال، ولا لاحق ادركه فيض النواه، فرياض الملكوت بزهر جماله الساري في عالم الوجود مونقه، وحياض الجبروت بغيض انواره المتلالية في عالم الشهود متدفقة، ولا شيء الا وهو به منوط في كل عروج وهبوط، اذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول، بدليل انما نقاسم والله معطي، ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهمت بقى حاجة ولا فهمت حاجات؟ طيب ربنا يفتح عليكم ويقربنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هي حضرة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده. فإذا وجدت إلى الحضرة المحمدية لا تجد إلا الله، وصلك خلاص، هذا هو ربك. بس وصلت في الأمان، وصلت في الأمان، هي دي المسألة. بالسخاء والشجاعة، اذا كان كل الاكوان لا تستمد قوتها الا من خلاله، هيخاف من الاكوان؟ يبقى اشجع الاكوان. عرضت عليه النار لم يهتز صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه الجنة لم يتفتت كبده شوقا اليها، وكأن الجنة جزء منه، بل استمدت نعيمها منه والنار استمدت قهرها منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مظهر الجلال ومظهر الجمال، فالقهر الذي في النار منه جلالا، والجمال الذي في الجنة منه جمال صلى الله عليه وسلم. ولذا تحمل النظر للأكوان دون أن يغيب عليه شيء، وما زاغ البصر وما طغى. لكن الإنسان العادي يزيغ بصر ويطغى وينسى وينجذب وينجنن ويغمى عليه ويصعق وينتهي ما يتحملش. الصحابي تقرأ له صورة من الصور فيها وصف الجنة يشهق فيموت ما يتحملش، ده وصفها بس جماعة ما تحملش، امال اللي شافها رؤية تحملها؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اشجع الناس. هو حاجة هتخوفه بقى، ايه اللي يخوفه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا مرة صوت في المدينة كده، صوت في ليلة شديدة الظلمة، شوط ردة كبيرة، فعلى ما خرجت الناس تشوف ايه الصوت ده، وجدوا النبي راجع على فرس بغير ايه سرج، وكان الفرس ده اصلا مربوط في باب سيدنا ابي طلحة الانصاري، لان بيته كان جنب بيت النبي، كان ربطه بره لانه لا يصلح للركوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج اولهم في وسط الضلمة وركب الفرس في عز الظلام بغير سرج غير صالح للمشي، فصار كأنه كريح، ذهب الى هذا الصوت ثم عاد فوجد الصحابة جايين، قال لهم لن تراعوا لن تراعوا، فيش حاجة. ما قالش واجعل لي هارون اخي اشدد به ازري اشركه في امري، ما قالش. اشجع الناس. سيدنا موسى هيواجه واحد فرعون واحد، وسيدنا رسول الله هيواجه فرعين الى يوم القيامة، فرعين الانس والجن. خرج لملاقاة الجن وحده صلى الله عليه وسلم يوم وقعت الجن، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود معاه، رسم له دايرة قال له اوعى تخرج منها لحسن تتخطفها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مشي في عز الظلام وعاد لسيدنا عبد الله بن مسعود لقاه بيتكتك مترعش واقف في الحته دي متحركش. وكلم الجن وعرض عليهم القران واسلم من اسلم من الصحابه من الجن. كل ده كان اشجع الناس. فافهم النبي ده مقامه ايه. افهم تقول لي بشر زي زيه. زيك ايه بس زيك ايه؟ ده انت غلبان ضعيف. احتمي به صلى الله عليه وسلم، استغث به، توسل به، صل من خلاله، اكثر من الصلاة عليه تتقوى به صلى الله عليه وسلم. بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش، القوة الجسدية. ده لما كانوا يحفروا الخندق وتقابلهم صخرة بتتكسر عليها المعاول، يجيبوا النبي ضربته اكتر من الديناميت تفتتها، وكان يضرب الصخرة اللي هي بتتكسر عليها المعاول يفتتها، وكان لم يطعم طعاما منذ ايام. الله، ايه ده؟ ده انت هتقول لي بقى ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت لما كل ما تجوع كل ما تضعف، والنبي كل ما يجوع كل ما يرق حاله، كل ما يقوى كل ما تغلو عليه الروحانية صلى الله عليه وسلم، فيقوى اكثر من قوة الجسدية صلى الله عليه وسلم. فكان بالجوع يقوى روحانيا، وانت بالجوع تضعف روحانيا وجسديا يا مسكين، فازاي تبقى انت زيه؟ واما الجاه، الجاه بيجي ناس يقول لك لو قلت بجاه النبي تبقى مشرك. ده النبي ملوش جاه يا مجرم، يا مجرم النبي ملوش جاه؟ امال انت بقى اللي ليك جاه؟ اذا كان ربك بيقول على سيدنا عيسى وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين، سيدنا عيسى وجيها في الدنيا والاخره وهو من اتباع النبي، ده من صحابه النبي، ده هينزل اخر الزمان يحكم بالقران والسنه، ده هيصلي خلف واحد من امه النبي سيدنا عيسى. اذا كان وجيه في الدنيا والاخره يبقى ما بالك النبي اللي يقول لك ما تقولش بجاه النبي؟ عيال خرفوا، عيال خرفوا مش عارفين قدر نبيهم، حجبوا مساكين. وعلشان كده لم يرتشفوا من الحقيقة المحمدية إلا رشفة واحدة تكفيهم فقط للتعبد الظاهري السطحي الذي لا يخترق من خلاله المعاني، فيظل القرآن لا يجاوز طرفيهم. مساكين حجبوا أنفسهم عن الحقيقة، فانشغلوا بالشريعة وتركوا الطريقة والحقيقة، فدول مساكين. أما الجاه فمحمود عند العقلاء عادة، وبقدر جاهه عظمه في القلوب. وقد قال الله تعالى في صفة عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة لكن آفاته كثيرة، يعني آفات الجاه كثيرة. الجاه ده ممكن إنسان يتكبر به ويتجبر به، لكن النبي كان أشد الناس تواضعا. إيه ده؟ كان مع جاه النبي العالي ده كان أشد الناس تواضعا. إنما أنت يا مسكين يجي لك ذر الجاه بس، طيب يختاروك في الوزارة ولا ما تقدر تقعد معنا هنا ولا تقعد على الأرض، يوم حتى ما تمن علينا وتجيلنا الجامع هنجيب لك كرسي فوتي مده تقعد عليه، وخمس دقايق كده وحطت رجل على رجل والبودي جارد بره وانا مش فاضي، هتخلصوا امتى؟ يلا يلا. وتكلمنا من ترتفة مناخيرك، كل ده عشان جات لك الوزارة في بلد مديونة مهزومة غلبانة مش لاقية تاكل. فما بالك بقى سيد العالمين؟ فين بقى عظمة النبي بالنسبة للجاه اللي انت تبص عليه؟ اقصى ما تبص عليه عايز تبقى ايه؟ تبقى رئيس احدى الدول العربية الغلبانة. طيب فين الجاه ده يعني؟ ايه اللي انت شايفه يعني جاه؟ شوف سيدنا عمر لما كان امير المؤمنين ورايح يفتح القدس، ياخد مفتاح القدس بايده، يقوم كل بلاد الاسلامية اللي فتحت مفاتيحها خدها اللي فتح بالقوات الا القدس. لما فتحها سيدنا عمرو بن العاص جه الراجل بتاع الكنيسه، كان راجل عالم من اهل الكتاب بس عالم، قال له دي ليست ككل المدن، دي اللي ياخد مفتاحها مش انت، اللي ياخد مفتاحها رئيسك امير المؤمنين نفسك. احنا خلاص عرفنا ان كنتوا خلاص هي بتاعتكم، لكن مفتاحها مش هنديه الا لامير المؤمنين نفسه سيدنا عمرو. ده بيقول كده لمين؟ لسيدنا عمرو. سيدنا عمرو يعرف ان فعلا دي ليست مدينه ككل المدن، يقوم يبعت لسيدنا عمرو يقول له، لسيدنا عمرو يقول له تعالى استلم مفتاح مدينه القدس، لان بيقولوا لا يستلمها الا امير المؤمنين. سيدنا امير المؤمنين ياخد رأي الصحابة في المدينة، اروح ولا ما اروحش، ولا ده يهز مقام الخلافة. قالوا له لا، دي ليست مدينة ككل المدن، تروح. سيدنا علي اشار اليه قال له روح، وسيدنا عثمان وغيرهم وغيرهم اشاروا اليه قال له روح. يوم سيدنا عمر لما يوصل ياخد مفتاح مدينة القدس يروح، يبقى ايه؟ في ثوبه 11 رقعة. تواضع، تواضع. انت يا مسكين ما تقدرش تمشي ببنطلونك مدقع، مش مقطع، مدقع بس. لكن هم كان يهمهم، يهمهم ايه؟ يهمهم الحقائق مش المعاني والظواهر، الحقائق. لدرجة ان الراجل لما يشوف سيدنا عمر داخل اللي هو عالم اهل الكتاب ده، فيعد الرقع 11، يقول والله لقد رأيت في التوراة علامات من يأخذ مفتاحها بأنه يأتي بثوب مرقع ب11 رقعة، مكتوب عندهم. فاتعلموا التواضع منين؟ من النبي، مش هو اللي ربهم، هو اللي علمهم التواضع. لكن انت لما بتتربى في الجامعة مين اللي بيربيك؟ استاذ الجامعة يعلمك الألاط، الألاط الفائق مع الجهل، مش ده اللي بيحصل. لكن النبي علم الصحابة التواضع الحق مع كمال العلم والوصول الى الله. يبقى النبي مع عظم جاهل تجنب افات الجاهل اللي هو الكبر. ما هو اصل عظم الجاهل ده كلما عظم كلما جاء معه الكبر. لكن ربه عصم من هذا، الكبرياء ردائي من نزعني فيها قسمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزداد تواضعا، كلما يزداد تواضعا ربنا يمن عليه اكثر، يمن عليه اكثر، يمن عليه اكثر. ايه ده؟ اسجد واقترب. صلى الله عليه وسلم يختار ان تكون ملكا نبيا ولا عبدا نبيا؟ يختار عبد نبي. الله، كل ما يتواضع يخليه فوق العالمين، فوق العالمين، فوق الاكوان كلها، حتى انه اما في السماء واما في الارض صلى الله عليه وسلم، حسا كما كان قبل ذلك معنا صلى الله عليه وسلم. وعشان كده بيقول لك لكن آفاته كثيرة فهو مضر. ده الجاه يعني لبعض الناس لعقبى الآخرة، فلزمه ذمه، فلذلك ذمه من ذمه ومدح ضده. يعني في بعض الناس مدحت ضد الجاه، قال لك طول ما انت خامل كده ولا حد دريان بك احسن، انما الشهرة والجاه دي أزمة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لا أبره، دي تمرين لا يؤبه به، مش كده الحديث كده؟ ويدفع بالأبواب إذا أقسم على الله لا أبره. كأن النبي يريد إيه؟ يريد منك الخمول. وحتى في الحكم يقول لك كده، يقول لك إيه؟ ادفن نفسك في أرض الخمول، مش كده برضو؟ لأن النبات لو حطيته على ظهر الأرض وما دفنتوش لا ينبت، لا يكمل نتاجه. لكن اللي بتدفنه في الارض هو ده اللي يكمل نتاجه وتطلع منه الثمرة الحلوة، مش كده برضو؟ فكلما دفنت نفسك كلما نتج واثمرت. ليه؟ لانك انت عندك الشهوات، النبي ما عندوش هذه الشهوات، فربنا سبحانه وتعالى جعله على رؤوس العالمين مع كمال تواضعه، فجنبه افات الجاه. وورد في الشرع مدح الكمول ودم العلو في الارض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. وكان صلى الله عليه وسلم قد رزق من الحشمة والمكانة في القلوب والعظمة قبل النبوة، حتى قبل ازدهار نبوته وشهرتها كان عنده العظمة والمكانة في قلوب الناس اللي بيها ممتلئة. لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليهم الدعوة في الأول ما عمل لهمش معجزة. سيدنا موسى لما عرض عليهم الأمر رمى لهم العصا حية، حط إيده في جيبه خرجت بيضاء للعالمين، يعني بين لهم المعجزة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه نفسه ومكانته في نفوس الناس هي المعجزة. لما نادى قريش في الأول خالص عشان وأنذر عشيرتك الأقربين، قال هل لو أخبرتكم ان هناك خيل وراء هذا الجبل، وانتوا جايين وشايفين وراء الجبل مفيش حاجة، انتوا جايين وشايفين مفيش حاجة، طب انا وانتوا شايفين مفيش حاجة، لو قلت لكم في جيش هيجي ياخذوكم هتصدقوني ولا لا؟ قالوا نصدقك، ده احنا نكذب عينينا ونصدقك. شوف قد ايه، يعني جعل صورته الظاهرة وسيرته صلى الله عليه وسلم هي دليل صدقه قبل ما يجيب المعجزة. فقالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال اني رسول لكم بين يدي عذاب شديد. بس خلاص دليل. يعني جعل سيرته صلى الله عليه وسلم وصورته صلى الله عليه وسلم وهيبته ومكانته في نفوس الناس حتى قبل ظهور نبوته هي آية صدقه صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء السابقين جابوا بالمعجزة الأول إلا النبي، عشان تعرف قد إيه كانت هيبته وقد إيه كانت عظمته في نفوس من التقى به حتى قبل أن يعلم أنه نبي صلى الله عليه وسلم. فأي جهز قبل النبوة عند الجاهلية وبعدها وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذى في نفسه خفية حتى إذا واجههم أعظموا أمره وقضوا حاجته، زي في الرجل الأراشي اللي هو كان ليه دين عند أبو جهل. أبو جهل كان لسه في بداية النبوة خالص وكان بيعادي النبي كل ما يقعد في دار الندوة يقول لهم أنا لما أشوف محمد هعمل فيه وأعمل فيه وفيه. يجي سيدنا محمد يبقى زي القط، الله، لما يواجهه يبقى زي القط. أول ما يمشي سيدنا محمد يقول أما أشوفه بس هعمل وأعمل وأسوي، يجي سيدنا القط. كله كانت واضحة للعناء. فلما جاء الرجل الأراشي ده اللي أبو جهل عايز ياكل حقه، فقاعدين بقى عند الكعبة بيهرجوا وعارفين ان ابو جهل بقى عايز ينتقم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية خالص. فقالوا له بقول لك ايه، هو مش عايز يدي لك الفلوس؟ طب روح لمحمد خليه يجيبها لك. قال يعني بقى عايزين يضحكوا، يقول لك احنا النهارده هنعمل بقى ايه بقى ونضحك النهارده. فيروح الرجل الاراشي لسيدنا محمد يقول له، فسيدنا رسول الله يقول لابس العباية بتاعته واخد الاراشي وخارج، خبط على ابو جهل. يقوم ابو جهل يفتح الباب يقول له اين مال هذا الرجل؟ لحظة وبترعب ويدخل ويروح الدخول. وهم اللي جايين بقى عايزين يسخسخوا من الضحك بقى ويعملوا قاعدة بقى ويشوفوا ابو جهل هيعمل ايه، استعجبوا. فبعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم راحوا قالوا له يا خبتك ده انت تقول وبتقول وتقول، هم اللي كل ما بتشوفه بتنخ ليه يعني؟ ليه؟ لان هيبته صلى الله عليه وسلم كانت في القلوب. ومش كده وبس، وربنا سبحانه وتعالى كان يخليه من اهل الكشف. ابو جهل من اهل الكشف، من اهل الكشف يشوف سيدنا جبريل وما تشوفوش انت يا مسكين. ها ما سيدنا جبريل يروح جاي في سورة وعل فتح بقه كده خلف ايه، خلف النبي، هو يشوف الوعل كده يعني كان من اهل الكشف هو ابو جهل. فما تقلقش على نفسك، انا عايز ابقى من اهل الكشف. ما ابو جهل كان من اهل الكشف. الكشف ده مش حاجة يعني حلوة يعني تلجأ اليها يعني، فهمت ازاي؟ بل ناس كتير ربنا يكشف لهم، يدعي ربه يا رب رجعني زي ما كنت حتى لا ينشغل بالكشف عن رب العالمين. فالحكاية سهلة يعني. ابو جهل من اهل الكشف يا مسكين، وانت عايز تنشغل بوعد الكشف اللي بيحصل لك وانت قاعد بتعبد ربك؟ طب ما انت اول ما يحصل لك كشف بإذن ابو جهل ترقى بقى، ولا عايز تقعد في مقام ابو جهل؟ فهمت ازاي؟ وأخباره في ذلك معروفة سيأتي بعضها. وقد كان يبهت ويفرق لرؤيته من لم يره، كما روي عن قيلة اللي هي بنت مخرمة أنها لما رأته أرعدت يعني ارتعدت، أول ما شافت النبي ارتعدت من الفرق يعني من الخوف، فقال يا مسكينة عليك السكينة. وفي حديث أبي مسعود أن رجلا قام بين يديه فأرعد يعني ارتعد، فقال له صلى الله عليه وسلم هون عليك فإني لست بملك. الحديث فأما عظيم قدره، وعشان كده يقول لك كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشر صلى الله عليه وسلم، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشر صلى الله عليه وسلم. ده اللي بيشوفه في المنام بيقوم يترعش، وما اللي يشوفه في الحقيقة يعمل ايه يا مسكين؟ طب انت مش شفته في المنام وقمت كده عندك الهيبة مع الجمال والشوق، ولا لسه؟ لو كان لسه ربنا يرزقك عشان تعرف معنى الكلام ده. فأما عظيم قدره بالنبوة وشريف منزلته بالرسالة وإنافة رتبته بالاستفاء، الإنافة يعني الرفع والزيادة، بالاستفاء على سائر الأنبياء والمرسلين والكرامة في الدنيا، فأمر هو مبلغ النهاية يعني من كمال العناية، ما حدش وصل له. ثم هو في الآخرة سيد ولد آدم. وعلى معنى هذا الفصل نظما نظمنا هذا القسم بأسره، وعلى هذا المعنى أنه هو سيد ولد آدم في كل الجوانب احنا عملنا أصلا القسم من الباب ده كله عشان نبين هذا. وعلى هذا الفصل نظمنا هذا القسم بأسره اللي هو القسم الأول من الكتاب، ونقف على الفصل التاسع إن شاء الله بعد رمضان. الأربع الأولان في شوال أجازة لأنه هيبقى في بعد العيد على طول، ونبتدي الأربع الثاني في شوال إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خير. هل في سؤال جالي هنا؟ تزوجت منذ 3 أشهر ولم يحدث يعني جماع حتى الآن بدون أسباب، فما حكم الشرع؟ يعني تذهبوا لطبيب وتشوفوا هل في مشكلة طبية تعالج أم لا، بس والله أعلم. ما هو ده اسمه كشف إمهانة. لا أصل أحيانا تكون كرامة وأحيانا تكون امتحان، علشان الإنسان السالك إلى الله ما يكونش همه الكشف، لأن لو همه الكشف يحجب بالأكوان عن المكون فيكون كحمار الرحى فر من كون إلى كون. طلبوا أو بغتوا فإذا اكتفى به فكان كحمار الرحى يفر من كون إلى كون. فالسالك عايز يبقى حمار ولا عايز يبقى إنسان كامل؟ هذه المسألة، فلا ينظر إلى الكشف، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، يسر لنا تلاوته وحفظه وفهمه والعمل به والقيام به أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. ونسألك يا ربي أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلاة تعرفنا به قدره ومقامه وتوصلنا به إليك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمانا والمسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، واشف منا المرضى، واقض ديوننا برحمتك ارحم الراحمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.